العقل وما يحصل بعد الكلام. إذا اصطلاح الأدبي الذي غرب وقطع خبره فلم يعلم له الحياة ولا حالات المفقود للمفقود من حيث غلبة السلامة الحالة الأولى أن يغلب على سفره السلامة. كان السافر لدراسة وتجارة ومنزة وغيرها. من سافر للابتعاث، سافر للتجارة وظرف الأرض، سافر للسياحة، هذا غالب عليه السلامة. الحالة الثانية أن يغلب على حال الهلاك كما فقد في معركة كانت القبائل قد حطمت وسبيلة غيرها ونحو ذلك. فمن كان في معركة أو قتال يغلب على الظن هلاك، أو أنه كان في سفينة مغرقة في البحر يغلب على الظن هلاك، أو كان في طائرة محطمة في الجو يغلب على الظن هلاك. طيب حتى الحالة هذا ما أثر في تحديد مدة انتظار المفقود. لهذا ننتقل للمدة التي انتظر فيها المفقود. نحن الآن ما مشكلة هذا الإنسان الذي قطع خبره ولم يعلم له حياة أو وكل مشكلة لها حل. هذا لا بد من حل مشكلته. ولهذا اتفق القطاع جعل عمر يقول يغيب ويحكم عن اهله طويلا ولا بالمال. قال اهلا يا امير المؤمنين، فان لي شانا. قال ما شانك؟ قال خرجت اصلي العشاء فاختطفتني الجن، وكانوا جدا عند الكفار، وبقيت عندهم ما شاء. ثم غزاهم جن مسلمون فسلوني، وقال انت مسلم ولا يحل لنا ان نسبيك، لان شئت بقيت عندنا معززا مكرما، وان شئت رجعت الى اهلك. ما تظن ماذا سيختار؟ لا شك ان سيختار بعيدا، فاختار الله عليه. فسال عمر عن طعامهم وعن شرابهم، يعني اشياء عجيبه في هذه القصه. قال طعام الفول وكل مال خمر من الشراب. قال ما سير؟ قال اعصارك اعصار فيه. اخيرا قال ان شئت ارجعنا لك زوجتك بعدما تعتدت بزوجها الثاني، وان شئت اعطيناك المهر من بيتنا وتبقى مع زوجها الثاني. ما تظن ماذا سيختار؟ طار في السنه لا يريد، واختار ان يزوج عليه المهر. فاعطاه عمر المهر بيت المال، بيت المال المسلمين، لان هذه المراه لا دفع لها، يعني المراه تزوجت بعمر. فاعطاه عمر المهر ببيت المال ورضي بها ورضيت مع زوجها. فهنا استدل حنان في الحاله القصوى على ان المفقود يقتضى اربع سنين، ولكن هذا الاستدلال محل نظر، لانهم يستدلون به على اقتضاء المفقود اربع سنين كان الغالب عليه الهلاك، بينما في قصه عمر الغالب على هذا الرجل الذي ذهب الى صلاه العشاء الهلاك او السلام. قال السلام. هذا الاستدلال لا يستقيم ولا يصح. هذا فيه اشاره الى انه احيانا يتصرف بعض الانس، لكن حالات نادره جدا، الحالات نادره جدا، وقد يكون لذلك اسباب، الله تعالى اعلم. وعلل ايضا قال ان اربع سنين هي مده يتكرر فيها تردد التجار والمسافرين وانقطاعوا مع اهلهم مع غيبتهم على هذا الوجه يغلب على فيها ظن الهلاك، لو كان باقيا لم ينقطع خبره عنه. ولاحظ كلام الفقهاء أن المدة التي يتردد فيها التجار أربع سنين في زمنهم لما كانوا يسيرون على كبر، أما في وقتنا الحاضر تردد التجار في يوم واحد، ليس أربع سنين بل في يوم واحد، يذهب من أقصى شرق الأرض إلى أقصى غرب في يوم واحد. وأجيب عن ذلك بالقول بأنها أكثر من الحمل، فأكثر من الحمل اختلفوا فيها في المسألة. أما قضاء عمر تكلمنا عنه، وأما القول بأنه مدة يتردد فيها التجار والمسافرون فأجيب بأن تردد التجار والمسافرين يختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة، وقد يتم في أقل من هذه المدة كما في وقتنا الحاضر. وأما انتظار 90 سنة منذ ولد إن كان الغالب عليه السلامة، فقد عللوا بأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من ذلك، ويعتبر هذا الغالب بتقدير المدة، لكن يعني هذا القول او هذا التحديد غريب، لان الغالب في هذه المساله غير مقرر بدليل وقوع الخلاف به، ثم ان هذا كما انه غير مقبول فهو غير معقول، لان المفقد وعمره 89 و11 عند المفقد وعمره 89 سنة او 89 لأن سنة مؤنث 89 نعم، لأن ما فقد وعمره 89 سنة و11 شهرا، فيعتبر بناء على هذا القول شهرا واحدا، وشهر لا يكفي البحث عن المفقود، بل إنه لو فقد عمره 90 سنة وأكثر فإنه لا يفرض ولا يخفى ضعف هذا الحق. إذا كل هذه الأقوال ضعيفة، كل هذه الأقوال التحديدات ضعيفة، ولهذا ننتقل للمذهب الثاني. المذهب الثاني نرجع بتقدير المدة إلى اجتهاد القاضي، وهذا مظاهر مذهب الحنفية وصحيح مذهب الشافعية ورواية مذهب الحنفية، وهو القول الراجح. هذا القول الراجح قد أصبح عليه العمل في كثير من بلدان عالم الإسلام الأيام. وأيضا قال المجمع الفقهي الإسلامي رابط العالم الإسلامي. وعلى ذلك فإنه لم يرد الشرع في تحديد مدة انتظار المفقود والتحديد باب التوقيت. وإذا لم يرد الشرع في ذلك فالأصل عدم كل من حدث يطالب الدليل. قال 60 سنة ما الدليل؟ قال 70 ما الدليل؟ قال 80 ما الدليل؟ قال 90 ما الدليل؟ كل هذه أقوال لا دليل عليها ولا مسند لها. ثانيا أن أصل حياة المفقود لا يكون بوفاته بمجرد مرور المدة من غير تحري ولا استثناء. لابد من التحري والاجتهاد والبحث عن هذا المفقود. ثالثا ان المده التي يغلب على الظن ان يعيشها مفقود تختلف بخلاف الاشخاص والاحوال والازمنه والامكنه فيرجع في تحديدها باجتهاد اخر. المده التي يغلب على الظن ان يعيشها مفقود تختلف باختلاف الاشخاص. فقط الانسان عاقل رشيد مستقر نفسيا ليس كفقد الانسان سفيه او انسان احمق أو إنسان عنده مشاكل أو اضطرابات نفسية، هذا يختلف عن هذا. أيضا الأحوال حالة استقرار الأمن ليس في حالة اضطراب الأمن. الأزمة فقد الإنسان في وقت الحاضر ليس فقد الإنسان قبل 100 عام. الأمكنة فقد بلد الأمن فيه مستتب ليس فقد بلد الأمن فيه منطلق. هذه المسائل بناء على ذلك. طيب كيفية توريث المفقود ومن معه إذا مات الوارث في مدة الإجراء. إذا كان حكم بوفاة المفقود هذا أمر سهل، نأخذ تركته ونوزعه على الورثة في محكمة المفقود. لكن إذا كان المفقود هو الوارث هذا هو الإشكال. إذا كان المفقود هو الوارث، أما لو كان موروثا فالأمر سهل، نقيم نحو ثلث القاضي وفاته كان واحد وتقسم وقت الجزء على الوارث نحو ثلث القاضي وفاته. لكن إذا كان والدا فهذا هو الذي يعني يحتاج منا إلى بحث. إذا مات المورث المفقود في مدة الانتظار فله حالة، الحالة الأولى ألا يكون له وارث غير مفقود، وهذا سهل يوقف له جميع المال حتى يتبين أنه مفقود أو يحكم بالوفاة. الحالة الثانية يكون له ورثة غير مفقود، يعامل الورثة بيقين ويقضي الباقي حتى يتبين أنه مفقود أو يحكم بالوفاة. إذا عندنا هذا المفقود في مدة الانتظار، في مدة الانتظار إذا كان موروثا نقول ماله يوقف حتى يتبين أمره ويحكم بالوفاة. إذا كان وارثا فإن لم يكن إلا هو فيوقف أيضا حتى يتبين أمره ويحكم. إن كان مع ورثة آخر هذا المفقود مع ورثة آخر وقال ورا مدة، هذه مدة ربما تكون سنتين ربما تكون أربع سنين ربما تكون سبع سنين، وهذه التكلفة ربما تكون كبيرة مثلا ثلاث ملايين مثلا، فهل نجمع ثلاث ملايين هذه أربع سنين خمس سنين لأجل هذا المفقود؟ هذا هو محل البحث معنا. الغالب على الورثة أنهم يستعجلون أو لا يستعجلون في الأصلاح، يستعجلون لأنهم يحبون الفريسة. ولذلك نحن نقول تقسم التركة ويوقف الباقي ويعامل الورثة باليقين، يعني هذا الوارث لو افترضنا أن المفقود حي كم تأخذ؟ هل مقصود بقولنا يعامل الورثة باليقين؟ لو افترضنا أن هذا المفقود حي كم تأخذ؟ فيعطى كل وارث باليقين ويوقف الباقي إلى حين تبين أمر المفقود أو الحكم بالوفاة. طيب هذا له طريقة عند الفقهاء، يعني كيف نعطي الورثة اليقين ونوقف الباقي إلى حين أن تبين أمر المفقود أو الحكم بالوفاة. هذا له طريقة عند الفقهاء وذلك على نحو الآن. نأخذ مثال واحد لتوضيح هذه الطريقة. حارث من ثلاثة أبناء أحدهم مفقود، ثلاثة أبناء أحدهم مفقود، علما أن التركة 9000 ريال. هي ثلاثة أبناء ابن ابن طيب نأخذ الجانب النظري فقط، لنا الجانب النظري نطبقه على هذا المثال. تفضل. سنة العمل في هذه الحالة يجعل مسألتان، مسألة يقدر فيها المفقود حيا ومسألة يقدر فيها ميتا. إذا في مسائل المفقود يجعل مسألتان، مسألة الحياة ومسألة الميت. تذكرون في الحمل قلنا يجعل على الطريقة المختصرة أيضا مسألتان، ذكرين وأنثيين. هنا يجعل مسألتان، مسألة الحياة ومسألة الوفاة. طيب نجعلها نجعل مسألتان. المسألة الأولى مسألة الحياة والمسألة الثانية مسألة الوفاة. الوفاة هذا طبعا ناقص، فماذا نعمل؟ وتقسم كل مسألة وتفصل وتصحح وتحتاج إلى تصحيح. طيب كم يأخذ كل واحد؟ ابن واحد. المسألة من كم؟ ثلاثة. وهنا واحد واحد مسألة اثنين. طيب الآن قسمنا وأفصلنا. طيب ينظر بين أصلين مسألتين في نسب الأربع، العاصم النظري هو الجامع. ننظر بين أصلين مسألتين، أصل المسألة الأولى كم؟ الثانية مبارك مبارك نظر ثلاثة الاثنين الجامعة كم؟ الجامعة عرفت تلك ستة نظرنا لثلاثة مبارك نظر ثلاثة الاثنين. طيب ماذا نعمل بعد ذلك؟ تقسم الجامعة على أصل كل مسألة لكي استخراج في سبيلها. نقسم ستة على أصل كل مسألة. ستة تقسيم ثلاثة كم؟ اثنين. ستة تقسيم اثنين؟ ثلاثة. طيب ماذا نعمل بعد ذلك؟ تضرب سهام كل والد من كل مسألة بجزء سهمها، فمن ورث بالمسألتين متساويا أخذ نصيبه كاملا، ومن ورث متفاضلا أعطي الأقل، ومن ورث في حال دون حال لم يعط شيئا، ويترك الباقي إلى أن يتبين أرض المفقود ومحكم بموته. طيب، فضلت القاعدة. الورثة متساوية أخذ نصيب الثاني، ورثة متفاضل أعطي الأقل، ورثة في حال دون حال لم يعطى شيئا. طيب هذا أيضا مرت معنا في الحمل هذه القاعدة. طيب شوف الآن جزء السهم هنا اثنين، جزء السهم هنا ثلاثة، السهام هنا واحد واحد. طيب الابن الأول اثنين في واحد اثنين، ثلاثة في واحد ثلاثة، إذا ورث متفاضل فنعطيه الأقل وهو اثنين. طيب الابن الثاني أيضا اثنين في واحد اثنين، ثلاثة في واحد ثلاثة، إذا ورث متفاضل أيضا نعطيه الأقل وهو اثنين. والمرغوب كم؟ المرغوب نقول ستة ناقص اثنين زائد اثنين أربعة يساوي اثنين. نطبق عليه التركة اثنين على ستة، كم التركة في السؤال؟ تسعة. كم تطلع؟ ثلاثة. وهذا أيضا اثنين على ستة تسعة آلاف ثلاثة آلاف، وهذا أيضا اثنين على ستة تسعة آلاف ثلاثة. حكم عن سهل هذا المسألة. عيد مرة أخرى نجعل مسألتين، مسألة الحياة ومسألة الوفاة. مسألة الحياة يقدر فيها مفقود حي، مسألة الوفاة يقدر فيها ميت، ونقسم المسألة ونأصلها ونصحح، وإذا كان تعالى نعيده. فعندنا ثلاثة أبنائية من ثلاثة عندنا اثنين اثنين. طيب ننظر بين أصلين مسألتين تسعة الأربعة حسب نظر أول جامعة ثلاثة واثنين مبالغة كل جامعة ستة. نقسم الجامعة على أصل كل مسألة من الاستخراج من جزء سهمها ستة على ثلاثة ستة على اثنين ثلاثة. نطبق القاعدة من ورث في الحالتين متساوي أخذ نصيبه كاملا، ورث متفاضل أعطيه الأقل، ورث بحال دون حال ما هو شيء. الابن هذا اثنين في واحد اثنين، ثلاثة في واحد ثلاثة، إذا متفاضل يعطى اثنين. والابن الثاني اثنين في واحد اثنين، ثلاثة في واحد ثلاثة، يقول متفاضلا يعطيه الأقل وهو اثنين، والباقي موقفون. ونطبق التركة على المسألة بطريق النص. طيب نطرح أكثر إن شاء الله المسائل المثال الثاني. ناخذ مثال ثاني، اكتبوا الآن، اكتبوا الآن فهمكم المثال الثاني. المثال الثاني هالك عن صفحة 139 هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت ذهب منقودة تمتلك سبعة آلاف. حلو هذا المثال، والإخوة اللي يتابعون معنا البث أيضا حلو عندهم. زوج وأخت شقيقة وأخت ذهب منقودة تمتلك سبعة آلاف. تنفع. الجامعة كل مثال زوج أخت شقيقة أخت لأب يوسف الآن حلنا هذه المسألة وعيدها مرة ثانية زوج وأخت شقيقة وأخت لأم وأخت لأم نعتبر هذه الأخت لأم كأنها حية الزوج النص والشقيقة النص والأخت لأم والسدس تكمل الثلثين مثلا ستة نصف ثلاثة نصف ثلاثة وسدس واحد تعود إلى سبعة هنا نعتبر هذا ميت أنا رأيت سنة فنص ونص مثلا اثنين نص واحد ونص واحد إذا ننظر بين سبعة واثنين مباين 14 طبق القاعدة وليس متساوية خمسين وكامل متفاضلة في الأقل في حال دون حال المباشرة هنا 2 في 3 6 7 1 7 في الأقل 6 2 في 3 6 7 1 7 في الأقل 6 والباقي من كل ذلك هو 14 ناقص 12 تساوي 2 من هذه العقوبة وطبق طريق النسبة على التاريخ طيب ناخذ مثال رقم 3 هالكة عن زوج هالكة تصحيح زوج وأختين شقيقتين وأخ شقيق مفقود تركة 14 أقل قيام زوج وأختين شقيقتين وأخ شقيق مفقود تركة 14 أقل السلام الجامعة هو الموقوف. نعم ممتاز. مسألة الحياة مسألة الوفاة والموت. عندنا شقتين شقيق وفاة الباقي ست جسد كم؟ اثنين خمس واحد وباقي واحد هو كم الرؤوس؟ أربعة. أربعة لأن الأخ نعتبر على رأسي. اثنين في أربعة ثمانية، واحد في أربعة أربعة، واحد في أربعة نوزع الأربعة اثنين شقيق اثنين حسن. انتهينا الآن مسألة الحياة، مسألة الوفاة بعد سنة في الآخر. كم الزوج؟ نصف مثلا كم؟ ستة نصف ستة ثلاثين أو ستة يتعود من ستة إلى سبعة. إذا نظر بين كم؟ ثمانية سبعة وثمانية مباعدة ثمانية وسبعة كم؟ خمسية جامعة طيب نقص 56 على 8 7 7 56 على 7 4 طيب طبق الآن القاعدة 7 في 4 لا 7 في 4 8 في 3 8 في 3 كم 24 24 أعطينا أقل وهو 24 طيب سبعة تتنين أربعة عشر وثمانية وأربعة خلية وثمانية طيب نقول 56 ناقص 56 ناقص 4 و 4 2 و 1 50 ناقص 30 ناقص 10 طبق عليها طيب 24 على 56 في تركة كم سؤال؟ 14 14 كم 6000 هنا 14 على 56 في 14000 3500 وهنا 14 على 56 في 14000 الشيخ سحمي حل لنا هذه المسألة ثم ترون هذه المسألة من المسائل التي لا بد فيها من التصحيح. تذكرون لما شرحنا باب التصحيح قلنا يمكن الاستغناء عنه في معظم المسائل إلا في مسائل محدودة فالمفقود والحمد. هذا مثال من المسائل التي لا يستغنى فيها عن التصحيح. لماذا لا يستغنى فيها عن التصحيح؟ لأن المفقود الآن لا بد نعرف نصيبه وحده، لا بد نعرف نصيبه وحده كيف نعرف نصيب الأولى المصاحبة؟ هو الآن مشترك مع خواته، لا بد أن نفرده، ما نستطيع أن نفرده إلا إذا صححنا، وإلا يكون فيه انتصار، وإلا يكون فيه انتصار. هذا يعني نقسم هذه الطريقة التقليدية، لكن قد يقول قائل ممكن أن نقسم التركة هنا حتى لو كان فيها انتصار وتخرج معنا حتى لو بالهلكة وغير حادة التصحيح، هذا ممكن إذا أردت بقسم التركة يمكن، لكن لو أردت بالطريقة التقليدية لابد من التصحيح، لابد من التصحيح. فعندنا هنا الزوج النصف والاختاشق ذكر شقيقه مثلا اثنين نصف واحد ونصف واحد، ونتيجة انتصار بين الواحد والأربعة. لماذا قلنا أربعة؟ لأن أختين على رأسين والأخ على رأسين. واحد وأربعة مباينة، لأن المسألة كلها بأربعة، يعني أربعة واحد أربعة واحد. مسألة الوفاة معناها أن زوج الأخت شقيقتين، إذا اثنين وثلاثة مثلا بستة ونص ثلاثة وثلاثة أربعة تعود إلى سبعة. إذا ننظر الآن بين ما بين ثمانية وسبعة مباينة، ننظر ثمانية وسبعة ستة وخمسين. 56 هذه نقسمها على أصل كل نصف، 56 على 7، 56 على 7 8. طبق القاعدة أن الورث المتساوي في التنصيب والكامل، الورث المتفاضل في الأقل، الورث في حال من الحال 20. هنا الزوج 7 في 4 28. طيب 8 في 3 24 يعطي الأقل 24. فاختار 7 في 2 14، 8 في 4 2 يعطي الأقل 14، الباقي مفيد. ثم طبق طريقة النسبة على التريد. هذا مثال لما لا بد فيه من التصحيح، ما لا بد فيه من التصحيح بهذه الطريقة، وإلا لو قسمت التركة قد لا تحتاج إلى التصحيح. طيب مثال رقم 14 نحتاج إلى هذا المثال في خطأ تباعي، خطأ تباعي ولم يشف هذا الخطأ، قال بين المثال وبين المثال المطلوب زوج، وهو زوج شاكرين، نعم علق طبعا على يعني سبحان الله، عن هذا طبعا رجع ثم رجع ثم رجع، والله رسول الله كتاب غير كتاب، كنا نعتقد انها سليمه من الاخبار، لكن سبحان الله هذا شيخ زوجك، هي زوجه طبعا فتعدد عن الزوج، اظن في جميع الاسر زوج طبعا طبعا ثالث زوجا طبعا عند الطبعة الرابعة زوج طبعا هذه طبعا زوجة طبعا ثالثة ثالثة طيب كيف ثالثة صحيح ما طبعا طبعا ولا زوجة لا عين يعني الباقي ليس عصبه عين معناه الباقي طيب نعم اي ثلاثة ثلاثة ما في اشكال ما في اي اشكال وهو النص في مساله الموت طيب مساله الموت وانا اختار النص وزول النص لكن لم يكتب النص هذا يعني قصيدة الكبار الباقي صحيح هذا أيضا خطأ آخر شيخ خليل ذكر الاثنين أحسن أي خطأ إخوان تنبهون عليه هذه وضع النص عند نصيب وقت الشيخ لكن ليس هذا باعتبار رد يا شيخ نعم في اعتبار رد لا لا صح وصح صح وصح بل حوض الخلاف الكريم في محله واضح شيخ خليل طيب طيب الآن في بعض النسخ الزوج مكتوب زوج وهو زوجة اللي عندها زوج وصلح حالها زوجة طيب مثال حلو مثال مشاهد زوجة وابنين أحدهما مفقود التركة ثمانية أحد زوج وابنين أحدهما مفقود التركة ثمانية أحد حللنا عشرة فوق ولا تحت؟

لو علم من هذا ما فعل هذا ولو دقيقة ولو حتى في ربع دقيقة. فالمتأخر يدل على هذا بالإجماع. الحالة الثالثة أن يعامل المتأخر بعينه ثم ينسى. يعني يقول أحد الشيخ والله أنا أدري واحد منهم ما فعل الآخر لكن نسي. الحالة الرابعة أن يعامل المتأخر لا بعينه. يقول أنا أعلم أن أحدهم مات بعد الآخر لكن لا أعلم بعينه. الحالة الخامسة أن يجهل الأمر فلا يعامل المتأخر المتقدم. لا خلاف بين العلماء في الحالة الأولى والثانية كما بينا، إنما الخلاف في الحالات الثلاثة الأخيرة. إذا تحل محل الخلاف الخلاف مما هو في الحالات الثلاثة الأخيرة، إن يجهل الأمر أو يعلم متأخر بعينه أو يعلم متأخر بعينه ثم يسأل. اختلف العلماء في حكم توارثهم على قولين مشهورين، القول الأول أنه يتوارث وهذا مروي عن بعض الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وهو صحيح مذهب الحنابلة وهو من المفردات. وهذا مصطلح من المفردات يمر كثيرا معنا في الدروس، ما المقصود في هذا المصطلح من المفردات؟ ما معنى ما مقصود؟ شيخ خالد؟ أحسنت، فرد في الحنابلة على بقية المذاهب. ومع ذلك الحنابلة ومالكية والشافعية على قول القول الآخر. القول الثاني لا يتوارثون فيما بينهم، إنما يكون ميراث لورثتهم من الأحياء، وقد روي هذا القول عن عدد من الصحابة من أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية وهو رواية من الأحياء. قانون التوارث استدلوا بما روى الشاعر قال: وقع القارون في الشام عام الحمواس فجعل أمريكا مجموعة عن أخيهم فكتب إلى عمر فكتب أن أوثق بعضهم من بعض. رجعوا إلى قول النبي الكريم وهذا هو صحيح كما حجة من هذه المسألة لكنه ضعيف لا يصح. ثم لو صح هو يحمل على الحالة الثانية أن يعلم المتأخر بعينه ولا ينسى لأن هذا هو الظاهر عند المفرد الطعم الظاهر عند المفرد الطعم ثم هو من الإعلام كما يستحق لأنه يتبع المفروض في أوقات متقاربة. وإذا روي عن عمر خلاف ليس بحاجة أحد مريح بحول ثانيا أن أصل حياة كل منهم هو موته بعد صاحبه مشهور فيه فلا يمكن أصل الثقة لأمر مشهور فيه. وهذه الأصل العقلية من السهل ردها أو من السهل عكسها. ولذلك أجيب بأن هذا الأصل معارض لأصل آخر وأن الأصل عدم التوارث. أن تقول أصل حياة كل منهم أن تقول أصل عدم التوارث وليس أصلكم بأولى من أصله. وسبب التوارث هو تأخر حياة الحبيب عن الآخر مشهور فيه فلا يعذر على الاصل ثيابا لامر المشركين به وليس احد الاصلين باولى منها. دائما الاقيسه العقليه والتعليلات من السهل ردها من السهل ما اشهر تعتبر الاصل لكن الاصل اخر. ثاني التعليل من تعليل اخر يقول ولذلك الاصرار والعلم دائما على الدليل الكتاب والسنه. اما التعليلات فمن السهل نسمع في اقيسه اخرى في تعليلات اخرى تاتينا بالاصل في الاصل اخر. ثالثا ان في منع التوارث أن في منع التوارث قطعا شيخين هذا خطأ نحوي خطأ يعني تكون منصوبة فقطعوه قطعا بعد خير عن شيخين بعد أن في منع التوارث قطعا قطعا للتوريث أو قطع توريث مو صحيح أي نعم أن قطع توريث مو صحيح أن في منع التوارث قطع توريث المتأخر موت من المتقدم موت وهو خطا وجه بان تاخر موت حليم عن الاخر على فرض الموت مجهول والمجهول كمعدوم فلا يعمل به. هذه ادله القائلين بالتوارث. اما ادله القائلين بعدم التوارث هذه ان شاء الله ناخذها بعد الاذان ان شاء الله. أشهد أن محمدا رسول الله. فجعل ذكر الله ثم الحياة. محامي وصائع حصل فيها قتال بين المسلمين، فاليمامة يعني حصل فيها قتال، وكذلك صفين يعني حصل قتال بين الصحابة الصحابة رضي الله عنهم، هم مجتهدون في هذا. والحرب أن خرج أهل المدينة على يزيد ولم يورث بعضهم بعض، فجعل الأمور ورثتهم أحياء. ثانيا أن أم كلثوم تعلم أن خالد توفي في يوم ما زيد بن عمر الخطاب في يوم واحد، ولم يرائمه مات قبله فلم ترثه ولم يرث ناحيه. هذا مسلم صحيح أخرجه ذلك والحاكم. وثالثا من شروط التحقق حياه الوالد بعد موت المؤنث، وهذا الشرط ليس من تحقق الامام بل هو مشكوك فيه ولا تريد منه الشك، وهذا من اقوى ادلتها، لانه لا بد من تحقق حياه الوالد بعد موت المؤنث، هنا لم يتحقق فلا اثم فلا ثواب. رابعا الحديث بعض من بعض يلزم منه التناقض، المختبى كون الحديث موارثا يكون متاخرا، المختبى كون موارثا يكون متقدما، فيكون كل واحد متأخر، يكون كل واحد متأخرا متقدما في الوقت نفسه. وراجع الله أعلم القول الثاني قول الجمهور، وهو أن الأرض ونحوهم لا يتوارث، اختار هذا القول في المقدامة وأن نجد ابن تيمية صاحب المحرر وأيضا حفيده ابن عباس ابن تيمية وأيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي وشيخ عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن عبد الرحمن على جميعا، وذلك لقوة أدلته ولما أحاط الواقع الأخر أمي من الجهالة تمنع من التوارث. ورأيت هو الذي عليه العمل الآن في المحاكم وهذا القول، فيعني أدلته أظهر وأوضح من القول في التوارث. إذا الذين مروا بحوادث جماعية إذا لم يعلم أيهم مات أولا لا يورث وإنما تثبت كل واحد على القول الراجح. طيب قالوا بأن بعضهم ورث من بعض من الحنابلة، كيف يورثون بهذه الطريقة؟ مذكور عندكم في الكتاب وصفة عمل شبيهة بصفة عمل المناسخات، وأيضا تلك طريقة مختصرة في هذا، نفس طريقة مختصرة في المناسخات. ويعني نظرا لضيق الوقت ولأننا يعني رجحنا قول بعدم التوارث فنكتفي بهذا القدر، وشرح قول التوارث كيفية قسمته هذا يذكر في المتخصصين طلاب كليه الشريعه مثلا، وايضا انتم بالنسبه لكم كان عندنا ساعه من الوقت فشرح، لكن ما بقي عندنا درس واحد، بقي عندنا ثلاث ابواب ونريد ان نكمل المنهج، فنكتفي بهذا القدر و اسمع القول مرجوح موجود عندكم في الكتاب ومشروحة بطريقتين، طريقة مطولة وطريقة مختصرة أيضا، هي موجودة عندكم في الكتاب، لكن حيث أن رجحان القول بعدم التوارث بين وهو الذي عليه المحققون والذي عليه العمل، فلا حاجة أن نشرح الطريقة على القول المرجوح، لا حاجة لذلك، وأكثر العلم على عدم التوارث عند اقتباس الزمن موتهم، وهذا هو الحق وهو الذي عليه المحققون أهله. طيب بقي عندنا ثلاثة أبواب، بقي عندنا الرد وأو الأرحام والخذة، وهذه إن شاء الله الأبواب الثلاثة سنشرحها في الأسقاط، الرد وأو الأرحام والخذة المشكلة. إن شاء الله تعالى هذه الأبواب المتبقية يشرحها المدرسة القادمة وننتهي من هذه الدورة بإذن الله تعالى، وننتهي بما قلته في أول الدرس لأنه بعد نهاية الدورة الأسبوع القادم إن شاء الله بعد صلاة العشاء سيكون هناك اختبار في مسائل تطبيقية تطرح على من رغب في دخول الاختبار، وعلى ضوء اجتيازه يعطى شهادة اجتياز بذلك إن شاء الله. طيب حتى تقام الصلاة نجمع من تيسر من الأسئلة. ما حكم من صلى خلف إمام ثم سهى في الصلاة؟ ولو تأخر على الإمام لأنه معذور في هذا الحال، يأتي بالركوع وبما بعده ثم يتابع الإمام ولا شيء عليه. وهذا أيضا يحصل عند انقطاع منتبه الصوت بالجواب هذا مفصول خلفية من لا يسمع ويكون الصوت ضعيفا. فنقول للمأموم تأتي بما فاتك، يعني فاتك الركوع مثلا مرة ولمن سجد، تأتي بالركوع ثم ترفع ثم تتابع الإمام وأنت معذور بالتأخر، معذور بالتأخر في هذه الحالة. ومثل ذلك أيضا يأتي أحيانا هذا اللبس في سجود التلاوة، يسجد الإمام سجود التلاوة والمأموم يظن أنه ركع، يركع المأموم ثم يقوم الإمام، فهنا يقوم المأموم ويتابع الإمام. هنا لم يفوت شيء، إنما كان زيادة وهذه زيادة. لكن لو كان العكس، لو أن المأموم سجد والإمام ركع ثم إذا بالإمام وسمع الله حمده انتبه المأموم، من الأول أن يأتي المأموم والركوع ثم الرفع منه ثم يتابع الإمام. وإذا قلت للمأموم ترك ركنا، يعني يكون ترك الركوع مثلا مثبت في الركعة، إلا أن يأتي بالركوع ثم بعده. ونأخذ قاعدة أن ترك ركنا في الصلاة لا يصح تلك الركعة، سواء كان إمام أو مأموم، سواء كان جاهلا أو عاملا أو المقصود أن الصلاة تترك لا تصح. لابد أن يأتي بهذا الركوع وما بعده. فإن طال الفصل تبقى في الركعة التي بعدها مقام. ما حكم رجل حلف على زوجته قال علينا الطلاق سوف أطلقك؟ يعني هذا ما قال قال سوف أطلقك، فهنا عليه أن يكفر كفارة، هذا ليس مثل اليمين، ويكفر كفارة اليمين ولا يعلم من هذه الكفارة. ينبغي الإنسان أن يحترم هذا العقد الذي سماه الله ميثاقا غليظا ولا يتساهل فيه. بعض الناس كلف الطلاق على اللسان الوقت في كل عيد، هذا دليل على دقة القيام وعلى تلاعبه بحدود الله عز وجل. هؤلاء ينبغي يعزر من قبل ولي الامر، ايضا من قبل المجتمع ينبغي ينكر عليه. فنحن نرى الان في بعض المقاطع التي تنقل في وسائل التواصل الاجتماعي نسمع كلمه عليها الطلاق من اكثر من شخص، هذا هو عليه الطلاق من تاخذ، هذا هو عليه الطلاق من ناخذ، فاذا حكم طلق. والمذاهب الأربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على الأطلاق، وكان هذا هو الذي على فترة إلى وقت ليس من بعيد. لكن مات الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله اختار قول ابن عباس بن تيمية وهو القول بعدم كفر الطلاق وأنه يجري مجرى اليمين يكون فيه كفارة يمين ما دام لم ينوى الطلاق وإنما نوى حتى منع من التصريف أو تمييز. فالشيخ عبد العزيز أخذ بهذا وتبعه بقية المشايخ كان فيه تيسيرا على الناس. وحتى في العالم الإسلام أخذوا أيضا برايه ابن عباس بن تيمية رحمه الله. لكن يبني على الأخذ من وسط الجنة وأن المذاهب الأربعة على أكثر أهل العلم على أربعة حتى لا يتساهل الناس في إيقاع الطلاق بهذه الطريقة، لأن هذا فيه تلاعب بحدود الله عز وجل. ما حكم الكتابة على المصحف كمثل كتابة مواضع خلاف بين القراءات أو مواضع خطأ القارئ من أجل تجويد الحكم؟ المصحف ينبغي أن يصان على أن يكتب عليه وأن يحافظ عليه وأن يعظم، وإذا احتاج الإنسان إلى الكتابة يكتب خارجيا. أما الحكم هذا المصحف الذي يضايق العظيم إلى يعني كتابات عليه وكأنها حواشي وكأنها يعني أصبح مشكوك، هذا خلاف المطلوب من تعظيم كتاب الله عز وجل. يحتاج الكتاب الى اقوال خارجيه لكن لا يكتب عليه شيء. المهم أن تعطينا الإنجاز الصحيح. تقول هذا الزوج مثلا يأخذ ربعة، هذه الزوجة تقول هذا البنت ومثلا فيه هذا، تعطي الرجال صحيح أي طريقة بحلها سواء مفوضة أو مفوضة، وسيكون تحريريا وسيكون تطبيقيا ليس في نظري مسألة مفرقة وتحلها مفرقة وسيكون تكتب اسمه. هل هناك تطبيقات حاسوبية مباشرة من تصنع الاستدلال من المسؤول المريض؟ نعم تطبيقات كثيرة، لكن على ماذا تعتمد الذي أعد تطبيقه؟ مثلا دراسة الواقع اختار أي قول الذي واقعه، هل أخذ قول الجمهور أو أخذ قول الناقل؟ الرد، هل أخذ الرد أو أخذ بقول الشافعية ومالك بعد الرد؟ فيعتمد هذه الإشكالية. ولذلك الأحسن أن الإنسان يقسم بنفسه، كما رأيتم أن معطوك هو الصبر أصبح قسمة المسائل في المسائل السهلة، لكن تحتاج فقط إلى تمرس وتحتاج إلى أن تتكلم بغرض من أن الإنسان يطبق بنفسه، يأخذ أمثلة موجودة في الكتاب وفي غير المحاضرات ويحلها بنفسه مرة مرتين ثلاثة أربعة حتى يتقن هذا العلم. هذا الشيخ اللي في موقع وزارة العدل. نعم. موقع عمل ما على أي طريقة اعتمدوه؟ لا. للقسمة الثانية المسألة ثلاثة أخوات شقائق وثلاث بنات وأخ لأب. ما نفس ما لنا؟ ثلاث بنات ثلاث أخوات شقائق وأخ لأب. ثلاث بنات ثلاثين. من ذكري القسمة تفضل. بنات البنات الثلاثان بقى عندنا ثلاث اخوات شقائق واخ لاب. احسنت ثلاث اخوات شقائق من الاباء والعصر العاقين والاخ لاب يسوع. ما أقل مختلف من الناس، فالأمر في هذا فيه ساعة. إذا يعني أوصل بعد طلوع الفجر قبل أن يصلي صلاة الفجر فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، اعتمادا على الآثار النبوية عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا وظهر كالإجماع في هذه المسألة. مسافر مقيم مع مقيم ليش؟ هل يجوز إني قد ما يكون للثالث في الشهر الأخير وأسنى أو الثالث؟ لا الأول من الإجماع المسافر إذا تم مقيم ليس له إجماع، ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنه ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف إمام مقيم صلى أربعة وقالت له السنة. فحتى لو لم تدرك معنى الإمام الواقع يلزمك الإتمام، فإذا صليت خلف إمام مقيم يلزمك أن تكمل معه أربع ركعات إذا كانت الصلاة صلاة رباعية، لابد أن تلزم معه أربع ركعات ونكتب هذا القدر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.